وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى والعامي أو ثقهما بنفسه. الشرط السادس النية للصلاة بعينها ويجوز تقديمها على التكبير للزمن اليسير إذا لم يستحقها. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. هي ستة، أحدها الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. وقد مضى ذكر الطهارة وحكمها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه بعد. طبعا الشروط أو الشرط يعني عند الفقهاء وعند أهل العلم يعني يعرفون الشرط بأنه ما يلزم من عدمه العدم، يعني الشيء إذا انعدم، الشرط هو الشيء الذي إذا انعدم انعدم معه المشروط. فهنا قطعا الشروط هذه شروط إيش؟ شروط الصلاة. فإذا عدمت أو عدم شرط منها وانعدم شرط منها أو فقد شرط منها، إيش يحصل للصلاة؟ قلنا يلزم من عدمه، يلزم من عدم الشرط عدم إيش؟ عدم المشروط. فالمشروط هنا إيش؟ الصلاة. فإذا عدم الشرط انعدمت إيش؟ انعدمت الصلاة. هذا معنى الشرط. الشرط عندهم عند الفقهاء وعند أهل العلم هو الأمر الذي إذا عدم انعدم معه إيش؟ انعدم معه المشروط. وقطعا الموضوع هنا موضوع الصلاة. فشروط الصلاة بمعنى أنها إذا فقد يعني أحد هذه الشروط أو افتقد الإنسان أحد هذه الشروط وفقدت عن الصلاة فلا عبرة بإيش؟ بهذه الصلاة، بل تعتبر هذه الصلاة أيضا إيش؟ معدومة في حكم إيش؟ في حكم المعدوم. الشروط عندهم قطعا ستة شروط. الشرط الأول يعني ما عرج عليه الكثير، أيضا بعض الفقهاء وبعض أهل الأصول أيضا يزيد يعني هذا التعريف، يقول ولا يلزم من وجوده الوجود. الشرط أيضا يعني كما أنه يلزم من عدمه العدم، يقول لا يلزم من وجوده إيش؟ الوجود. إيش معنى هذا؟ معنى أنه إذا وجد الشرط لا يلزم من وجود الشرط وجود إيش، ولكن يلزم من عدم الشرط عدم إيش؟ عدم المشروط. طبعا يعني خير مثال على هذا الشرط الأول وهو الطهارة. الطهارة شرط في صحة إيش؟ نعم. فإذا عدمت الطهارة وصلى الرجل 40 ركعة، هل تعتد بهذه الركعات؟ هل نقول صلى؟ نقول ما صلى، تنعدم الصلاة لانعدام إيش؟ لكن لو تطهر وجلس، هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، أو يلزم من وجود أو من كمال الطهارة عدم انعدام الصلاة؟ وممكن يكون متطهر ويصلي متطهرا ولكنه يفتقد ركنا من أركان الصلاة أو يفتقد أمرا مما يبطل به الصلاة غير الطهارة. الصلاة يعني صلىها على طهارة ولكنه افتقد أمرا آخر غير إيش؟ غير هذا الشرط أو غير الطهارة، أيضا لا تعتد بإيش؟ يعني لا يلزم من وجود الطهارة ولا يلزم من تمام الطهارة صحة أيضا إيش؟ صحة الصلاة. طيب هذا يعني هذا الشرط أو هذه الشروط أو هذا التعريف الذي يعني قولنا يلزم من عدمه العدم أو الشيء الذي يلزم من عدمه العدم، هذا هل يعني ينطبق أيضا على على على أركان الصلاة ولا ما ينطبق؟ الآن مثلا الفاتحة عندنا هي ركن من أركان إيش؟ ركن في الصلاة. طيب لو صلى إنسان، لو صلى يعني رجل ولم يقرأ الفاتحة، إيش حكم الصلاة؟ لو عدمت الفاتحة من صلاة من الصلوات، إيش حكم الصلاة؟ العدم، صحيح ولا لا؟ إذن يعني لذلك المعنى قريب، ويعني وصف الحكم في الشرط وفي الركن أمره واحد. الركن أيضا يلزم من عدمه إيش؟ العدم. الركن أيضا يلزم من عدمه العدم. إيش الفرق بين الركن وبين الشرط؟ أحسنت. الشرط يعني الأصل فيه أنه خارج عن إيش؟ عن الصلاة، يعني ليس جزء من أجزاء إيش؟ قبل الصلاة أو خارج عن الصلاة. أما الركن قطعا هو إيش؟ لا، هو يعني جزء من إيش؟ من المشروط من الصلاة. هذا الفرق بين الركن وبين إيش؟ وبين الشرط. كيف؟ خلينا نجي عند النية وبعدين أسأل سؤالك هذا، إيش رأيك؟ لأنه آخر الشروط إيش؟ النية. آخر الشروط النية، فعندها إن شاء الله تسأل هذا، سجله حتى ما تنسى، أنه إذا نسي النية وبعدين أثناء الصلاة تذكر متى ينوي. طيب، لكن احفظ الكلام اللي نقوله الآن، أنه يلزم من عدمه إيش؟ العدم، يلزم من عدمه العدم. فذا الشرط الأول الذي ذكره قطعا يعني صاحب الكتاب هنا رحمة الله عليه، الطهارة. وما عرج على الطهارة كثير، لأنه قطعا الطهارة إيش مضت يعني وانقضت، وتكلم عنها كلاما طويلا، لكنها قطعا هي شرط في صحة إيش؟ في صحة الصلاة. فإذا عدمت الطهارة انعدمت إيش؟ انعدمت إيش؟ نعم، انعدمت الصلاة. نعم، الدليل قطعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى إيش؟ حتى يتوضأ. نعم، نقرأ الثاني. الشرط الثاني الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مطلق بعد القدر الذي زالت عليه الشمس. هذا القدر، بعد القدر الذي زالت عليه الشمس. نعم، لما روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والبيء مثل الشراك، ثم صلى بي المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله، وقال: الوقت ما بين هذين. قال الترمذي: حديث حسن، ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره. نعم، هذا وقت الظهر قطعا وقته يعني ابتداء وقت الظهر من بعد زوال إيش؟ حين تزول الشمس من كبد السماء، من وسط السماء يبدأ وقت إيش؟ وقت الظهر. وآخر وقت يعني هذه الصلاة أو صلاة الظهر عندما يصير ظل يعني الشيء إيش؟ نعم، في الطولي. نعم، حنا قلنا الأسئلة بعدين ولا لا؟ ولا تبون الأسئلة في كل مسألة من المسائل؟ أحسن، كيف؟ طيب، إذا المسألة الأولى حد عنده سؤال فيه؟ كيف القدر؟ والثاني يقول: وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد القدر، يعني بعد الوقت الذي زالت عليه إيش؟ الشمس. طبعا الشمس يعني تقف في كبد السماء يعني لحظات، ثم إيش؟ نعم، هذه يعني تحتاج فترة من بعد الزوال حتى نرى إيش؟ حتى نرى الظل. نعم، ونعرف الزوال، لا يعرف الزوال إلا بظل إيش؟ إلا بظل الشيء. نعم، نعم. أنا أظن أول كنا نقرأ كل المسائل وبعدين نرجع، ولا كيف؟ كنا نأخر الأسئلة. إيش رأيكم؟ هو أحسن؟ نعم، نعم صحيح. مسألة على الشارح: ووقت العصر وهي الوسطى، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة العصر صلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، متفق عليه. أول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، وهو آخر وقت الظهر لقوله عليه السلام في حديث جبريل: وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وآخره ما لم تقصر الشمس، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تقصر الشمس، رواه مسلم. وعنه أن آخره إذا صار ظل كل شيء مثليه، وهذا قريب من الاصفرار، يعني ظل كل شيء يكون يعني على قدرين من قدر الشيء، هذا قريب جدا من إيش؟ من اصفرار الشمس. نعم، بقوله عليه السلام في حديث جبريل: وصلى بي العصر في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثليه. نعم، هذا وقت صلاة إيش؟ وقت صلاة العصر. نعم، اقرأ شو ما في شيء. مسألة: ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. هذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للعصر. نعم، والضرورة العذر، يعني لا يباح تأخيرها إلا لعذر، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك فجة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، ومن أدرك فجة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. نعم، متفق عليه. وفي رواية: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. نعم، يعني وقت الاختيار وقت الفضيلة طبعا لصلاة العصر، وكما سيذكر أنه الأفضل قطعا دائما الصلاة في أول إيش؟ في أول وقتها، إلا ما استثنيها في الشرع. ف فيكون فيه يعني لهذه الصلوات يعني أوقات وقت اختيار، يعني يختار فيه الإنسان، ممكن يؤخر الإنسان صلاة العصر من أول الوقت إلى وقت اصفرار الشمس، أما بعد وقت أما بعد الاصفرار قطعا هذا الأصل أن الإنسان لا يؤخر الصلاة إلى هذا الموعد أو إلى هذا الحين وهو اصفرار الشمس، إلا أن كان على إيش؟ على عذر، يعني يعذر عند الله سبحانه وتعالى. أما الغير من ليس له عذر فلا ينبغي له أن يؤخر الصلاة عن إيش؟ عن هذا الموعد. نعم. ما قرأت هذا أنت؟ مسألة وقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر، لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق، ثم قال وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم. رواه مسلم. وفي لفظ رواه الترمذي فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق. نعم، لأنه قطعا بعد المغيب أو بالمغيب يدخل وقت إيش؟ وقت العشاء. نعم، بمجرد غروب الشمس إلى مغيب الشفق أو إلى قبيل مغيب الشفق هذا وقت صلاة المغرب. نعم. مسألة ووقت العشاء من ذلك يعني من مغيب الشفق إلى نصف الليل، لما روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء إلى نصف الليل. رواه مسلم. وعنه إلى ثلث الليل لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل. رواه مسلم من حديث ابن عباس في صلاة جبريل مثله. نعم. مسألة ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة، يعني بالنسبة للعشاء. نعم. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترف في المشرق ولا ظلمة بعده. في حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. اتفق عليه. نعم، يعني الأصل أيضا في وقت العشاء أنه قطعا الصلاة تكون إلى منتصف إيش؟ هذا وقت إيش؟ وقت الاختيار. وأما وقت الضرورة فإلى إلى إيش؟ إلى طلوع الفجر. طيب يعني ما يذكر من السنة أنه استحباب التأخير يؤخر إلى إيش؟ إلى ما بعد المنتصف ولا قبل منتصف الليل؟ ها؟ طبعا إلى وقت الاختيار. نعم، لأنه كما قلنا وقت الاضطرار أو ما بعد وقت الاختيار الأصل أنه لا يؤخره الإنسان إلا لإيش؟ إلا لضرورة. نعم. من ذلك يعني ايش؟ ها؟ من طلوع الفجر. نعم، من طلوع الفجر الى طلوع ايش؟ الشمس. نعم، يعني من طلوع الفجر الثاني اجماعا الى طلوع الشمس. لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بلالا فاقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فاسفر بها ثم قال. لكن طبعا قبل الشمس، يعني الاسفراء يعني قبل ايش؟ نعم، انتظر الإسفار. نعم. ثم قال وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم. وفي حديث أبي هريرة من أدرك سيدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. متفق عليه. وللنسائي فقد أدركها. هذا قطعا هو الأصل، الأصل يعني في وقت الفجر قطعا في الغلس، يعني في الظلمة بمجرد إيش؟ يعني دخول وقت إيش؟ أو يعني ظهور الفجر وانتهاء الليل. أما التأخير إلى يعني وقت الإسفار هذا قطعا الأصل أنه ما يكون أيضا إلا ليش؟ إلا لعذر، إلا لعذر أو ضرورة. نعم. أما عند الأحناف قطعا عندهم الاستحباب إيش؟ استحباب تأخير يعني إقامة الصلاة إلى عند إيش؟ الإسفرار. نعم. يذكرون يعني قصة هنا بطلوع الفجر وطلوع الشمس، يذكرون أقول قصة عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه كان يعني يتكلم في هذه المسألة ومسألة إدراك الصلاة يعني قبل الفجر وقبل الشمس وطلوع الفجر، فيقولون يعني وكان هذا يعني في نهاية يعني بعد جلسة طويلة تعب فيها الشيخ الإمام رحمة الله عليه، فيقولون كان جالسا يعني مادا رجليه هكذا ها يعني بين طلابه، فدخل عليهم داخل كان يعني ما شاء الله له هيبة وكذا ولباس، فعلى طول أيضا عاد يعني أبو حنيفة وجلس إيش ضم يعني رجليه، ثم يعني هذا السائل أطال الجلوس ثم سأل، فسأل الإمام سؤالا قال يا فلان يعني قال هب أن الشمس طلعت قبل الفجر، هب يعني افرض أن الشمس طلعت قبل إيش؟ إيش يعمل؟ إيش قال الإمام أبو حنيفة؟ قال أنا لأبي حنيفة أن يمد رجلي. فيعني قطعا يدل على أنه كان تعبان فعلا ومتثاقل على نفسه في هذه إيش؟ في هذه الجلسة. ولكن لما سأل الرجل هذا السؤال الذي دل على إيش؟ ها؟ نعم. رحمة الله عليه. نعم. ظاهر كلام أحمد أنه يدركها بإدراكه، لأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها كإدراك المسافر صلاة المقيم والمأموم صلاة الإمام. واضح؟ ها، من كبر الأصل يعني عندهم أنه من كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد إيش؟ فقد أدرك، أي أدرك يعني تلك الصلاة. وأما ما دون الركعة يعني قضية التحديد بالركعة أو السجدة أو غيرها، لأنه جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك إيش؟ العصر. ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك إيش؟ الفجر. نعم. لكن في قول الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه، وهذا الظاهر يعني وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنه من أدرك يعني تكبيرة الإحرام ومن كبر ودخل في الصلاة قبل خروج الوقت فقد إيش؟ فقد أدرك الصلاة. نعم. نعم، أحب الأعمال الصلاة على إيش؟ على وقتها. نعم. نعم. وروى أبو بردة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، يعني تدور، متفق عليه. نعم، يعني في أول إيش؟ في أول الوقت. نعم. الهجير صلاة الظهر الأولى، يعني في العصرين أو الظهرين، ها يسمونها الأولى. نعم. ها؟ نعم. مسألة إلا العشاء الآخرة لقول أبي بردة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. العشاء الآخرة يعني إيش؟ طبعا العشاء أين معناها المغرب وإيش؟ وصلاة العشاء. نعم، فالعشاء أين معناها الآخرة اللي هي صلاة العشاء، هذه يستحب أن تؤخر إلى إيش؟ إلى ما قبل منتصف إيش؟ منتصف الليل. نعم. لقول أبي بردة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن أخر العشاء، متفق عليه. نعم. مسألة وفي شدة الحر الظهر، هذا أيضا من المستثنى عن إيش؟ عن الصلاة في أول إيش؟ في أول الوقت. نعم. وفي شدة الحر الظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر في شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. وبعض الفقهاء يذكر في الغيم أيضا، يعني يذكرون يعني صلاة أخرى وهي الصلاة في إيش؟ في اليوم الغائم، يعني عند لأنه ما يعرفون أول الوقت. لكن طبعا اليوم ساعات والتواقيت هذه والبرامج يعني، فالأمر يعني ضبط بالساعات. لكن طبعا إن كان الاعتماد على الشمس وعلى الظل فلا يعرفون، لا يستطيع يعني أن يعرف أن نعرف يعني أول الوقت، فلذلك احتياطا إيش؟ نؤخر يعني بعض الوقت حتى نضمن إيش؟ دخول وقت الصلاة. لأنه قطعا هذا الكلام كله يدور حول إيش؟ حول شرط من شروط الصلاة، وهو إيش؟ ما هو الشرط؟ دخول الوقت. إيش معنى أنه شرط؟ ماذا يعني؟ يعني على قولنا وتعريفنا للشرط، إيش يعني أنه دخول الوقت يعتبر شرط؟ من صلى قبل الوقت إيش؟ فصلاته نعم، لأنه قطعا إذا عدم دخول الوقت تنعدم معها إيش؟ الصلاة. نعم. لما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. نعم، خمار يعني تغطي يعني جسدها وما يعني يظهر منها قطعا إلا ما كان من وجهها وكفيها في الصلاة. وكذلك قول الله عز وجل خذوا زينتكم يا أيها الذين أخذوا زينتكم عند كل إيش؟ مسجد. الأمر بأخذ الزينة أي بستر العورة ويعني لباس وستر البدن عند كل صلاة، يعني عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. نعم. مسألة ويجب سترها بما يستر ويجب سترها بما يستر لون البشرة من الثياب والجلود أو غيرها، فإن وصف الثوب. نعم. فإن وصف لون البشرة لم يعتد به لأنه غير شافي. نعم. يعني هذه الملابس الشفافة جدا التي تشف عن لون الجسد والبدني، هذا قطعا ما يصح أو لا تصح به ستر العورة، يعني لا يصح به هذا الشرط، فإن عدم تنعدم إيش؟ تنعدم الصلاة. نعم. نعم جرهد. وعن جرهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ربي فخذك فخذك ربي فخذك فإن الفخذ من العورة، رواه الإمام أحمد في المسند. وعنه أن الفرجان من الرجل لما روى أنس عن النبي عنه، يعني عمن؟ لا عن الإمام أحمد، عن الإمام يا أحمد. نعم. وعنه أن الفرجان من الرجل، يعني الأصل في مذهب الإمام أحمد قطعا وعورة الرجل والأمة من ما بين السرة وإيش، وعنه يعني قول آخر في مذهب الإمام أحمد أن عورة الرجل إيش. نعم. وعنه أن الفرجان من الرجل لما روى أنس من النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. نعم. مسألة، لا قطعا المسألة هذه عورة الرجل، يعني هذا هو الأصل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أسفل السرة وفوق الركبتين. حقيقة مسألة الأمة أو عورة الأمة هذا كلام الفقهاء، يعني جمهور الفقهاء يرون أن عورة الأمة ما بين السرة وإيش والركبة، لكن يعني اعترض يعني كثير من أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم أنه الأصل يعني في الأمة أن عورتها لغير يعني سيدها كعورة النساء، كعورة إيش؟ لأنها أقرب إلى الرجال منها إلى إيش؟ إلى من أقرب إلى النساء منها إلى الرجال. نعم. مسألة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، إلا وجهها وكفيها، بقوله سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال ابن عباس وجهها وكفيها، ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام وستر الكفين بالقفازين، ولو كان عورة لم يحرم سترهما. وعنه في الكفين هما عورة لأن المشقة لا تلحق بسترهما فأشبه سائر بدنها. نعم. وما عدا هذا عورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار. عن أم سلمة أنها قالت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وحمار وليس عليها إزار؟ فقال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، رواه أبو داود. نعم. طبعا الأصل في المرأة نعم كلها إيش. نعم. ولكن يعني في الصلاة قطعا كما يعني هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني تكشف الوجه وتكشف أيضا الكفين في الصلاة، لا يعني لكن الأصل قطعا يعني هذا بالنسبة للصلاة، أما يعني كشف المرأة وجهها أمام الأجانب وغيرهم هذا قطعا لا يجوز، ويعني ليس من الحكمة وليس من أصول أو من يعني مقاصد الشرع أن يقال أنه يجوز للمرأة أن تكشف إيش وجهها، والوجه يعني كما هو معروف وكما هو متفق عليه بين الرجال والفحول أن الوجه هو موضع يعني فتنة المرأة وموضع زينة المرأة، وهو يعني ما يفتتن به الرجال من النساء دون غيره أو دون يعني ما دون ما سواه من جسدها ومن بدنها. نعم. مسألة عورة الأمة كعورة الرجل لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أزيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإنما تحت السرة إلى غفلة عورة يريد الأمة، رواه الدارقطني. ولأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل. نعم. مسألة، هذا يعني كما ذكرنا الحقيقة الحديث هذا عند في سنن أبي داود إذا زوج أحدكم خادمه ما هو أمته عبده أو أجيره، هذا كله في إيش؟ في إيش؟ في الرجال، ها في الرجال ما هو في النساء. نعم. نعم. أم الولد يعني هي الأمة قطعا التي إيش يعني وطئها سيدها فأنجبت أو يعني ولدت له، فهذه تعتبر أم ولد، ها يعني إذا مات سيدها تكون إيش تكون حرة. كذلك المرأة التي اعتق أو اعتقها يعني سيده اعتق بعضا منها اعتق نصفها مثلا قال لها أنت نصف إيش نصف حرة أو مثلا ولأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل. نعم مسألة وأم الولد هذا يعني كما ذكرنا الحقيقة الحديث هذا عند في سنن أبي داود إذا زوج أحدكم خادمه ما هو أمته عبده أو أجيره هذا كله في إيش في إيش في الرجال ها في الرجال ما هو في النساء. نعم نعم مسألة أم الولد والمعتق بعضها كالأمة أم الولد يعني هي الأمة قطعا التي إيش يعني وطئها سيدها فأنجبت أو يعني ولدت له فهذه تعتبر أم ولد ها يعني إذا مات سيدها تكون إيش تكون حرة. كذلك المرأة التي أعتق أو أعتقها يعني سيدها أعتق بعضا منها أعتق نصفها مثلا قال لها أنت نصف إيش نصف حرة أو مثلا تكون أما بين رجلين فأعتقها أحدهما ولم يعتقها إيش فهذه بعضها يعني نصفها معتق والنصف الآخر إيش مملوك ما زال هذه قطعا يقول يعني حكمها حكم إيش حكم الأمة في إيش في يعني في بياني أو في محل عورتها. نعم لأن الرق باق فيها ها الأمة المملوكة ها التي تشترى يعني تملكها ملك اليمين ها يعني إذا قامت معركة بين الكفار وبين المسلمين ها وغنمنا من الكفار الأموال ويعني أسرنا الرجال والنساء النساء إيش حكمهم يكونوا إماء يكون إماء للمسلمين يوزعهم القائد على الجيش ها تأخذ أنت نصيبك واحدة ولا ثنتين ولا أربع إن أردت أن تبيع تبيع وإن أردت أن تخليهم عندك فهم يعني نساء عندك. نعم يحق لك أن يعني أن تباشرهن كما تباشر الزوجات بدون عقد ليس لهن يعني ما في عقد زواج بينك وبينهم وإنما يعني يطأها الرجل بملك إيش بملك اليمين وليس بالعقد. نعم ما في الآن يا شيخ الآن ما في حروب الآن إذا حنا ما نصير أسرى وإماء عند الكفار زين. نعم مسألة ومن صلى في ثوب مخصوب أو دار مخصوبة من تصح صلاته لأنه استعمل في شرط العبادة ما يحرم استعماله فلم يصح كما لو صلى في ثوب نجس ولأن صلاة قربة وهي منهي عنها على هذا الوجه فكيف يتقرب بما هو عاص به أو يؤمر بما هو منهي عنه عمن يعني الإمام أحمد يعني القول الأول والقول الراجح والقول الظاهر في المذهب إيش أنه من صلى في دار مغصوبة أو أرض مغصوبة أو ثوب مغصوب فصلاته إيش لا تصح صلاة باطلة. نعم وعنه رواية أخرى إيش أن الصلاة تكون إيش صحيحة. نعم لأن التحريم لا يعود إلى إيش وهذا القول قطعا هو قول يعني جمهور الفقهاء الشافعية والأحناف الشافعي وحنيفة. نعم أن الصلاة تكون صحيحة. نعم وفي قول للشافعي أيضا يتفق مع القول الأول الإمام أحمد. نعم ها يعني مأخوذ بالقوة. نعم وعنه يصح لأن التحريم لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها كما لو غسل ثوبه بماء غسل أو صلى من عليه عمامة حبيب. نعم يعني قياسا أولا لأن التحريم يعني القول الثاني الذي يعني وهو صحة الصلاة ذكر العلل والأسباب أولا لأن التحريم لا يعود هذا قطعا يعني هذا الأمر متفرع من مسألة خلافية بين أهل العلم يعني في الأصول هل النهي يدل على الفساد والبطلان أو لا يدل على الفساد يعني إذا نهى الشارع عن أمر ثم ارتكبه الإنسان هل يعني التلبس أو تلبس الإنسان بما نهي عنه هل يدل أو يجر على فساد وبطلان ما تعلق به أم لا يدل هل يؤثر هذا النهي على فساد ما تعلق به أم لا يؤثر هذه قطعا مسألة أصولية تجي إن شاء الله في الأصول لكن لذلك انبنى الخلاف. فالذين قالوا أن النهي يدل على الفساد أو يدل على البطلان ويبطل ويفسد ما تعلق بهذا الأمر المنهي بهذا النهي قطعا قالوا الصلاة إيش لا تصح. وأما من قال النهي لا يدل على الفساد ولا يدل على بطلان ما تعلق به قالوا أن الصلاة إيش صحيحة وهذا هو الصحيح والراجح في المسألة. نعم مسألة وليس في الحياة الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال، لما روى أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. نعم. قال الترمذي حديث صحيح. قال ابن عبد البر: هذا إجماع. نعم، قطعا هذا محل إجماع عند أهل العلم، أنه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا حرام على ذكور أمتي، حل لإيش؟ لإناثها. الذهب والأمسك بالذهب وبالحرير، ونص على أنهما حرام على الذكور، حل لإيش؟ للإناث. نعم، لكن هل لو صلى الرجل بثوب حرير وصلى وهو يعني متختم بخاتم من ذهب، هل الصلاة صحيحة أو الصلاة تكون إيش؟ هذا قطعا مثلها مثل المسألة إيش الأولى، تلحقها إذا صلى في مكان مغصوب أو في بيت مغصوب أو دار مسروقة، أو يعني صلى في وهو لابس للذهب والحرير. نعم، هل يدل على فساد الصلاة أم لا يدل؟ نعم. مسألة قطعا الإجماع هنا ما هو إجماع فساد الصلاة، الإجماع هنا ليس على أن الصلاة تكون فاسدة إذا صلى الرجل بثوب حرير أو صلى وهو لابسا أو متختما بذهب، وإنما الإجماع على إيش؟ نعم، على حرمة الذهب والحرير للرجال دون النساء. نعم. نعم، يعني إذا كان في مرض ووصف الأطباء أنه هذه الحكة أو هذا المرض لا يزول عن هذا الإنسان إلا إذا لبس الحرير، يعني ثياب الصوف أو غيره تؤثر يعني فيه أو تزيد من المرض، له أن يلبس إيش؟ أن يلبس الحرير، له أن يلبس إيش؟ الحرير. وهذا قطعا من أقوى أدلة الجمهور الذين قالوا أن النهي لا يعني لا يدل على إيش؟ على أن الحرير محرم بذاته، لذلك لو صلى المعذور بثوب حرير لا علاقة لهذا الثوب بإيش؟ بالصلاة. نعم. لأن أنس روى أن رسول الله أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش القمل؟ نعم. شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرخص لهما في قميص الحرير، فرأيته عليهما، متفق عليه. نعم. وغير القمل الذي ينفع فيه لبس الحرير في معناه فيقاس عليه. نعم. فأما لبس الحرب فظاهر كلام أحمد رضي الله عنه إباحته مطلقة. ليه؟ أيوة. لأنه سئل عن لبسه في الحرب فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. إيش السبب؟ ما تبخر. نعم. نعم. لكن الحق والأصل أنه حتى يعني في هذا الموضع إيش يعني هذا مثل يعني إن أقر يعني أهل ذاك الوقت على أنه هذا فعلا يرهب الأعداء ما في، لكن الأمر يعني الحقيقة في غاية يعني في غاية الضيق، يعني مثله يقيسون عليه قياس أنه إذا كان الجيش المسلم أو الرجال يعني كلهم لحاهم بيض، فقد إذا رآهم الأعداء قالوا هذا لا مولين يعني خلصين، فيعني من باب الحرب النفسية كما يقولون، فيصبغون بإيش؟ بالسواد حتى يظهروا للأعداء أنهم في إيش؟ نعم، في عنفوان الشباب. نعم. مسألة من صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاه ذلك، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء متفق عليه. مسألة: فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، لأن سترها شرط لصحة الصلاة، وقد قدر عليه فلزمه كسائر شروطها، ولأن ذلك واجب في غير الصلاة ففيها أولى. نعم، يعني الأصل هو ستر العورة. نعم. مسألة: فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين لأنهما أغلظ، فإن لم يكفيهما جميعا ستر أيهما شاء، وستر الدبر أولى في أحد الوجهين لأنه أفحش، وفي الآخر القبل. إيش يعني في الأول في أحد الوجهين وفي الآخر؟ من المذهب. نعم، روايات. نعم. وفي الآخر القبل، لأنه يستقبل به القبلة، والدبر يستر بالإليتين. يستر. نعم. والدبر يستر بالإليتين، وأيهما ستر أجزأه. خلاص، هو ينتخب ويشوف. ها؟ نعم. فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومي وإيماء بالسجود. نعم. لأنه يحصل به ستر أغلب العورة وهو آكد لذلك. وعنه يصلي عنه عمن؟ عن أحمد أنه حتى لو ما وجد شيء يعني كان عاريا. في قول أنه يصلي وهو جالس وهذا قول كثير من أهل الحديث, وقول آخر يصلي وهو إيش؟ نعم. وعنه يصلي قائما ويركع ويسجد لأن المحافظة على ثلاثة أركان أولى من. طيب لو كانوا جماعة وكانوا عراة, قالوا أيضا يعني في قول لأهل الحديث أنهم يصلون جلوسا جميعا, وفي قول آخر حتى يعني يومئون يعني حتى في السجود يومئون إيماء, طبعا لا يسجدون. وفي قول آخر أنهم يصلون قياما ولكن يكون الإمام يعني في الصف ولا يتقدمهم, يكونون جميعا صفا واحدا, ما في صف أول وصف ثاني, كلهم يصفون صف واحد طويل ويصلي يعني إمامهم فيش في وسطهم. وفي قول آخر لا يجلسون جميعا, ما في مانع صف اثنين يصلون جلوس, لكن طبعا الصحيح والأولى أنهم يصلون جميعا صفا واحدا وإمامهم يكون إيش يعني في وسطهم. نعم. وإن كانوا رجالا ونساء أيضا ذكر بعض الكثير من الفقه قال يصلي الرجال يعني على انفراد والنساء أيضا على إيش يعني يصلي الرجال لأنفسهم وتصلي النساء لإيش لأنفسها أيضا. نعم. لكن هذه كلها قطعا افتراضات, هم يضعون هذه الافتراضات حتى إن وقعت, لكن وقع ولا ما وقع؟ تقع. أنا ذكر لي يعني أحد الأشخاص أنهم لما أسروهم في العراق ودوهم يعني حطوهم في غرفة كبيرة جدا فيها يقول قرابة 60 وجعلوهم عراة تماما عن كل ثيابهم نساء ورجالا. فتحصل الحقيقة يعني مثل هذه الصور, يعني تحصل مثل إيش مثل هذه. فهو كان يقول إحنا صلينا يعني يقول اجتهدنا وصلينا جلوسا جميعا, يعني كانوا يصلون جماعة. فأخباث يعني عروهم جميعا نساء ورجالا في مكان واحد ويعني حطهم في السجن. فيحصل يعني ما في شيء إلا وإيش إلا يحصل. نعم. مسألة. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه, لأن ستر العورة واجب في الصلاة وغيرها, وهو مخاطب بها مأمور بها, فإذا صلى فقد أتى بما أمر بما أمر به فيخرج عن العهدة. لكن أيضا صلى وقد إيش نهي عن إيش. نعم. وعنه يعيد إذا صلى في الثوب النجس لأنه ترك شرطا مقدورا عليه. وعنه يعيد, وهذا قطعا هو الأصل في مذهب الأحناف, لأنه عندهم النهي يدل على إيش على الفساد وعلى البطلان. فالصلاة في الثوب المتنجس أو الذي به نجاسة قطعا يدل على فساد إيش على القول الأول. على القول إيش على القول الأول. فيقول يعني يصلي بالثوب النجس ولكنه بعد ذلك إيش عليه إعادة الصلاة. في قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول يصلي عريانا ولا يعيد, يعني إن كان ما عندنا ثوب نجس أبدا يسكر الباب ويصلي وهو عاري وإيش ولا إعادة عليه. نعم. الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته. لكن هنا يعني لو كانوا جماعة قطعا الأصل أن يصلوا بالثياب النجسة ولا إعادة إيش ولا إعادة عليهم. نعم. والله إن كان فرد يعني أخذ بأيه ما شاء, أخذ بقول الإمام أحمد, أخذ بقول الشافعي, ما في معنى. نعم. لكن لا شك يعني الصلاة بثوب يعني فيه نجاسة أولى من الصلاة إيش عاريا. نعم. هذا الشرط الرابع الآن. ها انتهينا من ستر إيش ستر العورة. نعم. ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء وصلي فيه, فدل على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله. نعم. يعني الطهارة أو الشرط الأول اللي هي الوضوء والطهارة, وهذا أيضا شرط وهو طهارة المكان وطهارة الثوب وطهارة البدن من عند إيش من أي نجاسة عند الصلاة. وهذا الدليل. ودليل آخر قوله سبحانه وتعالى وثيابك فإيش فطهر. نعم. مسألة هي النجاسة المعفوية عنها كيسير الدني لأنه عفي عنها لمشقة التحرز على ما سبق في باب المياه. نعم سبق وتكلمنا عن هذا. فإن كانت النجاسة قليلة جدا قطعا هو ذكر هنا الدم على أن الدم إيش وهذا تقدم أظن ويعني ذكرناه. أقول فهو إن كان من الدم أو غيره من النجاسة إن كان أمرا يسيرا فهذا قطعا يعفى عنه, وأما إن كان يعني يمكن الاحتراز عنه سواء يسير أو كثير فالأولى أن إيش إزالته. نعم. مسألة. ويصلى وعليه نجاسة لم يكن, لكن مثل اللي يشتغلوا في المجزرة ولا غيره قطعا يعني يجيهم يعني تجي عليهم أشياء من إيش من النجاسات سواء الدماء أو غيرها أو الروث, فيعني تبقى قد بعض الأشياء يعني في أثناء الصلوات، إن كانت الصلاة في أثناء إيش في أثناء فاليسير يعفى عنه، أما الكثير فلا. نعم عرفا بعضهم قال على قدر الدرهم، نعم وبعضهم قال يعني وإن زاد عرفا. نعم مسألة ما يصلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها، ففيها روايتان إحداهما يعيد، يعني إذا صلى وعليه نجاسة لكنه ما عرف، ها ما عرف النجاسة إلا بعد إيش؟ إلا بعد الصلاة. مسألة أخرى علم بها يعني قبل الصلاة، قال خلاص إن شاء الله إذا يعني جاء وقت الصلاة أغسل النجاسة وبعده، ثم نسيها وإيش وصلى. نعم روايتان يقول أيوة إحداهما يعيد لأنها طهارة واجبة فلم تسقط بالجهل كالوضوء، والثانية لا يعيد ما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فقال ما لكم خلعت نعالكم؟ فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن فيهما قدرا، رواه أبو داود. نعم. وجه الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن علم بالنجاسة حتى أخبر بها وبنى صلاته. نعم. ولو بطلت لاستأنفها كالسترة. هذه الحقيقة ما نعرف إيش إعرابها في الجملة هذه كالسترة. الدليل هنا قطعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى ثم يعني نزع أو خلع عليه وهو في صلاته، ثم ذكر قطعا ثم خلع الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ظنوا أن الأمر في إيش؟ في مجرد الصلاة بالنعال، ولكنه أخبرهم عليه الصلاة والسلام أن في نعليه إيش على ما أخبره به جبريل عليه الصلاة والسلام. فلو يقول هنا يعني لو كان وجود النجاسة يعني يؤثر في الصلاة لإيش لاستأنف الصلاة، أي أعاد الصلاة من إيش من أولها، ولكنه خلع نعليه ثم إيش بنى على الصلاة ما أعاد الصلاة. نعم قطعا القذر هنا النجاسة وهم على مجرد الوسخ، القذر يطلق ويراد به إيش العذرة يعني. نعم والناس مثله، فعلى هذا إن علم بها في الصلاة فأمكنه إزالتها بغير عمل كثير أزالها وبنى على صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يمكنه إلا بعمل كثير استأنفها كالسترة. نعم إذا وجدها وهو في الصلاة بعيدة منه. نعم يعني ما عليه أنه طيب لو كانت النجاسة مثلا في ثوبه وهذا الثوب قطعا ساتر للبدن، إيش يعمل؟ النعل ممكن يخلعها الإنسان، لكن الثوب إيش يعمل؟ إن خلع ثوبه إيش يصير ولا ما يصير؟ هذا إيش يعمل؟ هذا يقطع الصلاة ويعيد الصلاة، ما في كلام يستأنف. نعم من يزيل النجاسة ما يستأنف الصلاة. نعم ها؟ كيف؟ هذا ما وجد أبد، حبسته في مكان ما عنده إلا ثوب نجس، إيش يعمل؟ هذا الصورة تختلف هنا. نعم ممكن الشماغ ممكن يقطع، الغترة ممكن، الطاقية ممكن، ها؟ لكن الثوب مثلا إيش يعمل؟ ها؟ خلاص يقطع الصلاة ويستأنف. مسألة والأرض كلها مسجد وطهور، تصح الصلاة فيها لقوله عليه السلام جعل فيها الأرض مسجدا وطهورا. نعم طبعا يعني كما هذه من الأمور التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم طهارة الأرض، جميع الأرض إلا ما استثنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قطعا ما يذكرها في المسألة بعدها، المقبرة وإيش والحمام والحش وأعطان الإبل، هذه الأماكن يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تصح فيها إيش الصلاة. نعم مسألة إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل، أما المقبرة والحمام فلما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، نعم رواه أبو داود. وأما الحش فبطريق التنبيه عليه بالنهي في هذين الموضعين لأن احتمال النجاسة فيه أكثر وأغلب. مسألة الفقهاء يعني يذكرون حتى المقبرة على أنها من باب إيش من باب النجاسة، لكن الحقيقة النهي عن الصلاة في المقابر ليس لأجل النجاسة، ها هم يذكرون أنه لا يعني تبقى يعني يمكن الدماء يعني تعلو على سطح الأرض أو يعني عظام الأموات أو، لكن الحقيقة هذه العلة ما هي صحيحة، العلة الحقيقية في النهي عن الصلاة عند القبور إيش تعظيم. نعم أما الحمام فلأجل يعني احتمال إيش النجاسة. نعم الحش الكنف يعني المكان الذي يقضي فيه الإنسان الحاجة، والحمام المكان اللي يغتسل فيه. نعم لذلك هذا يعني يدخل من باب إيش من باب أولى، لأن قطعا يعني وجود أو احتمال النجاسة في الحش أكثر منه في إيش في الحمام. نعم مسألة. وأما أطعام الإبل اليوم طبعا الحمامات هي حش وهي إيش؟ وهي حمام. كانت تختلف في السابق. نعم مسألة. وأما أطعام الإبل فلما روى جابر بن سمرة أن رجلا قال يا رسول الله أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أن أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. رواه مسلم. ولأنها مظنة النجاسة. شوف كلها حملوها على إيش؟ حتى يعني الصلاة في يعني مبارك الإبل حملوها على إيش؟ وهذا قطعا ما هو صحيح. نعم ليش ما هو صحيح؟ ها؟ ها؟ كيف الأغنام مفصل؟ النجاسة يعني إن كانت نجاسة فينبغي أن يقال في الغنم ما يقال في إيش؟ ليه؟ إيش السبب؟ إيش السبب؟ أظن هذا تكلمنا عنه يا شيخ، تكلمنا في الطهارة كثير في المسألة هذه. ها؟ هو صحيح يعني إن كانت يعني مبارك الإبل ها وأعطان الإبل يعني لا يصلى فيها لأجل النجاسة، أيضا هذا ينبغي أن يقال في إيش؟ في مرابض الغنم. لكن لما لم نقل في مرابض الغنم وهو الصحيح ينبغي ألا نقول بالنجاسة في مبارك إيش الإبل وهو الصحيح أيضا. لكن إيش العلة؟ إيش السبب؟ ها؟ أصلحك الله. نعم ها لا لا سؤالي غير. نعم نعم نعم طبعا ما جاز أكله لا يكون بوله وروثه إيش نجسا، صحيح ولا لا؟ ها الحيوانات التي يؤكل لحمها إيش إيش حكم أبوالها وحكم يعني أرواثها؟ نجاسة؟ لا علم. فالإبل يعني تؤكل ولا ما تؤكل؟ فإيش حكم بول الإبل وإيش حكمها؟ نعم لكن شوفوا العلة الضعيفة جدا اللي يذكرها الآن. نعم ولا ما ذكرها هنا؟ إلا ذكرها. نعم أيوة يعني احتمال أن الإنسان يجي يتبول خلف إيش؟ يستتر يعني من بول ايش؟ من بول الآدمي. كيف والغنم ما تستر الإنسان اللي يبول؟ تستر ولا ما تستر؟ تستر وزيادة. ها؟ نعم لا شك. الشرط الخامس استقبال القبلة لقوله سبحانه وحيث ما كنتم فوالله. دخل الوقت؟ ها؟ لحظة قليل حتى ننتهي بس. أيوه. إلا في النافلة على الراحلة في المسافر إما يصلي حيث كان وجهه. خلوها خلاص خلوا الخامسة هذه بعدين تفضل.